بسم الله الرحمن الرحيم. من هم الذين يقولون إن الأمر لا صيغة له؟ أشاعرة. فماذا يقولون؟ ها؟ أن كلام الله عز وجل معنى قائم بالنفس، ليس بذي حرف ولا صوت. العبارة التي قلنا سنقرأها من كلام ابن بدران رحمه الله، قال: وحيث أننا براء من هذا القول لا دخل لنا في خلافهم، يعني الذين يقولون بالكلام النفسي، على أن قول الأشعري ليس للأمر صيغة تدل عليه، مع قوله إن القرآن صيغ وعبارات مخلوقة تدل على كلام الله تعالى القائم بنفسه تناقض. هو أخذ بشيء من كلام الكلابية، من قول الكلابية في القرآن، قال تناقض. وأيضا فإن الكلام عرض قطعا فلا بد له من مكان يقوم به، يعني عرض مقابل الجوهر أو معنى مقابل ذات، يعني الكلام ليس شيئا حسيا هكذا، هو شيء حسي. لا، قالوا قد جعلوا النفس هو الجوهر القائم به، يعني أين مكان هذا الكلام؟ ها؟ في النفس، معنى قائم بالنفس. قال القائم به ذلك العرض، فأثبتوا لله نفسا يقوم الكلام بها، فيلزمهم حينئذ إما إثبات النفس لله تعالى وهي من صفات المخلوقين، وهم لا يثبتونها، يثبتون لها كم صفات، وأيضا عن طريق العقل يثبتونها، لا يثبتونها بالأدلة. قال فيلزمهم حينئذ إما إثبات النفس لله تعالى وهي من صفات المخلوقين، وإما أن يتأولوا، وإما أن يؤولوا النفس كما أولوا الكلام، أو أن يقولوا نفس تليق بذاته تعالى، لا محيص لهم. فنقول لهم قولوا من أول الأمر كلام يليق بذاته تعالى، تقول معنى قائم بالنفس. طيب النفس تثبتونها أو لا؟ فإن قالوا لا نثبت نفسا تناقضوا، إذن الكلام هذا يقوم بماذا؟ هو عرض لا بد أن يقوم بشيء، هو يصدر من مكان الكلام، لا يعقل أن كلام يصدر من غير متكلم هكذا. فإذا كان معنى قائم بالنفس، إذن النفس ذات أو شيء جوهري تثبتونه. قال فنقول لهم قولوا من أول الأمر كلام يليق بذاته تعالى، وأريحوا أنفسكم من العناء. وأيضا فإن الكلام النفسي موجود في نفس الأخرس، الأخرس يوسوس ويحدث نفسه ولا، لكنه عاجز عن التعبير عما في ضميره. وإذا كان الأمر كذلك فقد سويتم معبودكم بالأخرس وصفتموه بوصف النقصان، فلا تضربوا لله الأمثال. واضح واضح، لكن البدع تجر أصحابها إلى إنكار الشمس في رابعة النهار، وإلا الأدلة يعني واضحة في رد هذه المقالة الباطلة. أفلا يرون أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. قال رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله: فأما الدليل على أن هذه صيغة الأمر، فاتفاق أهل اللسان على تسمية هذه الصيغة أمرا، يعني افعل، أنها صيغة. ولو قال رجل لعبده اسقني ماء عد آمرا أو عد أمرا، وعد العبد مطيعا بالامتثال، وهذا واضح. ومن الواضح أيضا أنه لا يقدح في كون أفعل أو أفعل. قال ومن الواضح أيضا أن لا يقدح في كون أفعل صيغة أمر، كونها قد ترد لغير ذلك كالندم أيضا، قد ترد المعاني أخرى كالند في قوله فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا على القول به. ما هو على القول به؟ أنا المقصود به الند، هو يلا الند. نعم. والإباحة في قوله وإذا حللتم فاصطادوا، وسيأتي الكلام على الإباحة. والإكرام في قوله ادخلوها بسلام آمنين، يعني يرد الأمر ويراد به الإكرام. والإهانة في قوله ذق إنك أنت العزيز الكريم. والتهديد في قوله اعملوا ما شئتم. والتعجيز في قوله فادرأوا عن أنفسكم الموت، إلى غير ذلك من المعاني. لأن صيغة افعل حقيقة متبادرة في استدعاء الفعل وطلبه، مع أنها تستعمل في معنى آخر مع قرينة تبين أن المراد ذلك المعنى الآخر، وهذا لا إشكال فيه كما أوضحه المؤلف. يعني أن الأصل في هذه الصيغة أن الأمر للوجوب ولا ينصرف عن الوجوب إلا لقرينة. طيب هذه المعاني التي أشار إليها قد أوصلها بعضهم، إلى 33 معنى. 33 معنى لصيغة أفعل أو افعل. افعل أحسن من أفعل. أفعل ستكون لفعل المضارع، صيغة فعل الأمر. انظر البحر المحيط الثاني 92 إلى 98، صفحة 92 إلى 98. نقرأها كذا سردا ثم نأتي بها منظومة من كلام بعض من ترجم لهم الشوكاني رحمه الله. يقول وترد صيغة افعل لنيف وثلاثين معنى، أحدها الإيجاب كقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الثانية الندب كقوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، ومثل قوله تعالى فانتشروا في الأرض، هذا أيضا ليش. المعنى الثالث الإرشاد كقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وأشهدوا إذا تبايعتم، هذا للإرشاد. الرابع التأديب، وعبر عنه بعضهم بالأدب ومثله بقوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، لا تنسوا الفضل، وهناك أدلة أخرى لكن هذا. الخامس الإباحة كقوله تعالى كلوا من الطيبات فانكحوا ما طاب لكم من النساء. السادس الوعد كقوله تعالى وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أبشروا، هذا صيغة ترد للوعد، صيغة افعل. السابع الوعيد ويسمى التهديد كقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الثامن الامتنان كقوله كلوا من طيبات ما رزقناكم. التاسع الإنذار كقوله تعالى قل تمتعوا ذرهم يأكلوا ويتمتعوا. العاشر ذكرنا التاسع الإكرام ادخلوها بسلام آمنين، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر حين أراد أن يتأخر وهو يصلي بالناس مكانك، ثبت مكانك. الحادي عشر السخرية، هكذا قال بعضهم كقوله تعالى كونوا قردة خاسئين، لأنه لا يصح الأمر إلا بالمقدور عليه، وجعله الصيرفي وابن فارس من أمثلة التكوين، هذا قالوا للتكوين. والإهانة كونوا حجارة، هكذا. الثاني عشر التكوين كقوله تعالى كن فيكون كن. الثالث عشر التعجيز نهو فأتوا بسورة من مثله. الرابع عشر التسوية بين شيئين فاصبروا أو لا تصبروا. الخامس عشر الاحتياط إذا قام أحدكم من النوم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. السادس عشر الدعاء والمسألة نحو ربنا افتح بيننا وبين قومنا، ربنا اغفر لنا. السابع عشر الالتماس كقولك لنظيرك افعل. الثامن عشر التمني كقول الشخص كقولك لشخص تراه كن فلانا كذا، ومثله الأصوليون بقول امرئ القيس ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي انجلي، هذا للتمني. التاسع عشر الاحتقار قوله تعالى ألقوا ما أنتم ملقون. العشرون الاعتبار والتنبيه كقوله تعالى ولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض قل سيروا في الأرض سيروا، هذا الأمر ليه الاعتبار. الحادي والعشرون التحسير والتلهيف اخسأوا فيها ولا تكلم قل موتوا بغيظكم. الثاني والعشرون التصبير قوله لا تحزن إن الله معنا فمهل الكافرين مهل فذرهم يخوضوا ويلعبوا. الثالث والعشرون الخبر فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، أي أنهم فليضحكوا، هل أمر بالضحك أم أنه إخبار أنهم سيضحكون ويبكون. وكذا إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي صنعت ما شئت. والوالدات يرضين أولادهن. الرابع والعشرون التحكيم والتفويض كقوله فاقضي ما أنت قاض فأجمعوا أمركم. الخامس والعشرون التعجب ذكره الهندي ومثله بقوله تعالى قل كونوا حجارة أو حديدا، وجعله القفال وغيره من قسم التعجيز. ومثل ابن فارس والعلم القرافي للتعجب بقوله تعالى أسمع بهم وأبصر. نعم أسمع بهم وأبصر. السادس والعشرون بمعنى التكذيب كقوله تعالى قل فاتوا بسورة مثله، قل فاتوا بالتوراة، قل هلم شهداءكم. السابع والعشرون المشورة كقوله تعالى فانظر ماذا ترى. الثامن والعشرون قرب المنزلة كقوله تعالى ادخلوا الجنة. التاسع والعشرون الإهانة كقوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون وأجلب عليهم بخيلك الآية. الثلاثون التحذير والإخبار عما يؤول إليه أمرهم كقوله تعالى تمتعوا في داركم ثلاثة أيام تمتعوا. الحادي والثلاثون إرادة الامتثال كقولك عند العطش أسقني ماء إنك لا تجد من نفسك أسقني ماء، يعني تريد فقط أن يمتثل كذا يقول. الثاني والثلاثون إرادة الامتثال لأمر آخر كقوله صلى الله عليه وسلم كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، لا يقصد أن يقتل وإنما القصد به أن يترك الفتن. الثالث والثلاثون التخيير كقوله تعالى فاحكم بينهم أو أعرض عنهم هكذا. ثم ذكر بعض الضوابط متى يكون الأمر للإرشاد متى يكون للوجوب إلى غير ذلك. هذه ذكرها الزركشي نثرا، وفي البدر الطالع ترجمت قال السيد يوسف بن الحسين بن أحمد زبارة آخر ترجمة في البدر الطالع يوسف بن الحسين بن أحمد زبارة المتوفى سنة 1179 هي قبل آخر ترجمة، يعني بعدها ترجمتان يعني من التراجم الأخيرة. قال الشوكاني ومن شعره رحمه الله في صيغة الأمر التي هي افعل وتستعمل لخمسة وعشرين معنى، هنا ذكر خمسة وعشرين معنى كم ذكر الزركشي فقال: أتت لمعان صيغة الأمر فلتكن لها حافظا يا صاحي غير مسهلي لندب وإرشاد وجوب إباحة دعاء كيا رب اعف عني وجملي. ومنها احتقار وامتنان إهانة وتسوية تعجيزهم بالمنزل. كذلك تكوين تمنك قوله تمنى ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي التمني انجلي. ومن ذاك انذار كمثل تمتع قليلا وتأديب ككل أنت ما يلي ذق إنك أنت كل مما يليك تأديب. وجاءت لتفويض وأيضا مشورة كذاك اعتبار والتماس المماثل. ومن ذاك تكذيب كهات تلهفا كموت وتصبير كذرهم فمهلي. كذا جاء كذا خبر جاءت بمعنى رواية إذا أنت لم تستحي إذا أنت لم تستحي فما شئت فاعملي. هذه جاءت ليش معنى الإخبار. وجاءت لتسخير وأيضا تهدد وآخرها الإكرام والحمد للعلي. لا بس يعني نظمها نظم جيد سلس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يشترط في كون الأمر أمرا إرادة الأمر، يعني إرادة الأمر بحيث يريد الآمر أن يوقع أو أن يحصل المأمور به. يعني الآن هل يشترط في الأمر أن تريد أن يعمل المأمور أم أنك تكتفي بإلقاء الأمر؟ قال: اعلم أن التحقيق في هذا المبحث أن الإرادة نوعان: إرادة شرعية دينية وإرادة كونية قدرية. والأمر الشرعي إنما تلازمه الإرادة الشرعية الدينية ولا تلازم بينه وبين الإرادة الكونية القدرية. فالله أمر أبا جهل مثلا بالإيمان وأراده منه شرعا ودينا ولم يرده منه كونا وقدرا. إذ لو أراده كونا لوقع ولو شاء الله ما أشركوا ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. والمشيئة بمعنى الإرادة الكونية. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. فإن قيل: ما الحكمة في أمره بشيء وهو يعلم أنه لا يريد وقوعه كونا وقدرا؟ يعني ما الحكمة أن الله عز وجل يأمر بالشيء وهو يعلم سبحانه وتعالى أن المأمور لن يفعله؟ قال: فالجواب أن الحكمة في ذلك ابتلاء الخلق وتمييز المطيع من غير المطيع. وقد صرح تعالى بهذه الحكمة فإنه تعالى أمر إبراهيم بذبح ولده مع أنه لم يرد وقوع ذبحه بالفعل كونا وقدرا. وقد صرح بأن الحكمة في ذلك ابتلاء بأن الحكمة في ذلك ابتلاء إبراهيم حيث قال: إن هذا لهو البلاء المبين. فظهر بطلان قول المعتزلة ألا يكون أمرا إلا بإرادة وقوعه. إذن ما الذي جرهم إلى هذا؟ سيبين الشنقيطي رحمه الله أن المعتزلة يشترطون هذا، لا بد من أن يكون الآمر مريدا إيقاع الأمر. وجمهور أهل السنة لا يشترطون ذلك. قال: فظهر بطلان قول المعتزلة أن لا يكون أمرا إلا بإرادة وقوعه. وقد جرهم ضلالهم هذا إلى قولهم إن معصية العاصي ليست بمشيئة الله. لماذا؟ لأنه أمر بتركها ولم يرد إلا التزام الذي أمر به. لأن الأمر لا يكون أمرا إلا بالإرادة. فنسبوا إليه تعالى العجزان أن العاصي عصى الله عز وجل بدون إرادة منه سبحانه وتعالى. يعني الله لم يرد منه وقوع المعصية، يعني لم يردها منه كونا، هكذا عندهم لم يردها كونا. فعندهم أن هذا الذي عصى هو الذي خلق فعله، هو الذي أحدث فعله. وكما قال عمرو بن عبيد أو غيره: اللهم إن ناقة هذا سرقت ولم ترد أن تسرق فردها عليه. فقال الأعرابي: لا حاجة لي بدعائك، فإنه أراد أن لا تسرق فسرقت، فأخاف أن يريد رجوعها فلا ترجع. إذن هو يريد رجوعها فلن ترجع، وأراد أنها لا تسرق فسرقت. ففهم الأعرابي فساد قول المعتزلة. قال: فنسبوا إليه تعالى العجز واستقلال الحادث بالفعل دونه سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. هم فروا من شيء وقعوا فيما هو أعظم. من ماذا فروا؟ لا ينسبوا إلى الله الشر، ويقولون لا ينسبون إلى الله القبائح، هكذا الآن يصرحون بها، يقولون هناك من ينسب إلى الله القبائح، ثم يفصلون ذلك الكلام الباطل. فهم فروا من هذا حتى لا ينسبوا إلى الله عز وجل فإلى القبائح. طيب نسبوا إلى الله إيش؟ طيب أيهما أكثر في هذا الكون، العصا أم الطائع؟ العصا. طيب إذن هؤلاء العصا غلبوا الله، عصوا الله بإرادتهم وبمشيئتهم، والله عز وجل لم يشأ، إذن غلبوا الله، غلبوه على قولهم الباطل، يلزمهم أنهم غلبوا الله وأحدثوا في الكون هذا وفي ملك الله عز وجل ما لم يرده سبحانه وتعالى. ذاك الإلزام لا فائدة منه، حيث يقولون إذن الله ظالم. كيف ظالم؟ لا حول ولا قوة إلا قال: وقد يشاهد السيد يأمر عبده اختبارا لطاعته، ونيته أنه إن أظهر الطاعة أعفاه من فعل المأمور به، فهو أمر دون إرادة وقوع المأمور به لا لبس فيه، كما ذكره المؤلف رحمه الله. نعم هو هذا. إذن هل تشترط إرادة فعل الأمر، يعني الذي يأمر غيره، هل يشترط أن يريد من المأمور أن يفعل؟ يشترط، فإن الله عز وجل قد يأمر، مش قد يأمر، قد أمر المشركين بطاعته، أراد منهم أم لم يرد؟ شرعا، ولم يرد منهم كونا، فكيف أمر وهو لا يريد؟ في الأمر اختبار في له.